الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، ونحن نستقبل رمضان لابد أن ننبه ونتنبه إلى كلمتين نبه عليهما النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فذكرها في الصيام والقيام وفي قيام ليلة القدر، وعلق مغفرة الذنوب عليهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والأحاديث في البخاري ومسلم. قوله أيها الإخوة: إيمانا، أي إيمانا بالله عز وجل ورسوله، وتصديقا بفرضية الصيام وما أعد الله تعالى للصائمين من جزيل الأجر والثواب، والتي من أهمها مغفرة الذنوب. وقوله احتسابا، أي طلبا للأجر والثواب بأن يصومه إخلاصا لوجه الله عز وجل، لا رياء ولا تقليدا ولا خوفا من الناس أو غير ذلك من المقاصد. وهنا يجب علينا أن نخلص في كل عبادة لله عز وجل، وخصوصا في الصوم الذي يختص بكونه العبادة التي لا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. رواه البخاري. فعلى المسلم أن يستحضر الإيمان والاحتساب في صيامه وقيامه وفي قيام ليلة القدر. فلعظيم قدر هذه 3 الأعمال نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها ورتب عليها مغفرة الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ونحن ننعم بسلامة في ديننا وبصحتنا وأمننا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.